أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك وعذنا من الشيطان الرجيم. واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزيننا بالحلم واكرمنا بالتقوى وحلنا بالعافية. لازلنا في سورة النساء وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم. قال المؤلف رحمه الله أي عاصين لله، لأن الظالم الذي يظلم نفسه هو عاصي لله سبحانه وتعالى. قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. قلنا قال المؤلف رحمه الله أي عاصين لله. قالوا فيما كنتم؟ في مكان طاعة لله أم في مكان معصية؟ المكان الذي أنتم فيه. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم أي عاصين يسألون فيما كنتم؟ أين كنتم؟ هل كنتم في مكان مهيئ للطاعة أم في مكان مهيئ للمعصية؟ في مكان طاعة لله أم في مكان معصية؟ فإن كنتم في مكان طاعة فكيف عصيتم؟ إذا كنتم في مكان طاعة فكيف عصيتم؟ وإن كنتم في مكان معصية فكيف لم تهاجروا إلى مكان الطاعة لتتمكنوا من طاعة الله؟ لا بد من الهجرة من المكان الذي لا يستطيع الإنسان فيه أن يعبد الله مهما كان. نعم. قالوا، ردوا على الإجابة، قالوا كنا مستضعفين في الأرض. جواب غير مطابق للسؤال. كنا مغلوبين على أمرنا لا نستطيع طاعة ربنا، وهذا كذب، لأنه يستطيع طاعة الله سبحانه وتعالى وعليه أن يغادر المكان الذي لا يستطيع أن. ولذلك الآن يعني الإشكاليات الآن انعجنت كل المفاهيم، وكل التي كانت مفاهيم أول، كان أول دار الكفر معروفة ودار الإيمان معروفة، الآن اختلط الحابل بالنابل، قد دار الكفر دار إيمان ودار الإيمان دار كفر، وقد المكان الذي فيه الإنسان يكون في دولة إسلامية يخشى أن يصلي في بعض الدول، يعني كان بعض الدول يراقب اللي يصلي تحت المراقبة وتحت مجهر المراقبة، بينما في الدول الكفرية صل وقل ما شئت وفعل ما شئت ما حد يقول لك شيء، بينما في الدول الإسلامية كان يعني كان في تونس في أيام ابن علي كان يعني يراقب مراقبة شديدة جدا اللي يصلون، كذلك كان في مصر كان فيها مراقبة شديدة، يعني في دول كثيرة. نعم. في الدول التي يفترض أنها دول إسلامية كان يخشى المسلم من إظهار أنه مسلم، أعوذ بالله. نعم. وكنا نعم وكنا وكان وكان أول الدول الكفرية معروفة أنك لا تستطيع أن تظهر فيها شهادة لا إله إلا الله إطلاقا، ولكن الآن المكان الآمن للمسلمين لممارسة شعائرهم الإسلامية هو الدول الكفرية، هذا بلوى أن الله وإنا إليه راجعون. قالوا كنا مستضعفين في الأرض. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا؟ ما يعني هذا جواب قلنا غير مطابق للواقع. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك ما واهم جهنم وساءت مصيرا. العذر غير مقبول، أن تترك طاعة الله لأجل أنك تقول أنك مستضعف وأنك كذا وكذا، لا، لكن نعم سيأتي، لأنهم ما هم صادقين في الإجابة، ما هم صادقين، لأن لو كانوا مستضعفين هذا حكم آخر، لكن هؤلاء يكذبوا في إجابتهم، لم يكونوا مستضعفين ولم يكونوا غير قادرين على الهجرة، وإنما أرادوها عذر ليتخلصوا من العذاب. قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا، لأنهم ماتوا وهم ظالموا أنفسهم بمعصية الله تعالى. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، هؤلاء هذا حكم آخر، لأنهم صادقين، هم صادقين. استثنى الله المستضعفين الذين لا يستطيعون حيلة لطاعة الله ولا للهجرة ولا يهتدون سبيلا للخروج إلى حيث يتخلصون من قبضة المشركين ويطيعون ربهم، والولدان الصغار الذين بلغوا حد التكليف ولم يبلغوا حد المعرفة، كيف يتخلصون بسبب غفلة الصغر. إذن يا الله سبحانه وتعالى إلا المستضعفين، والمستضعفين كثر، منهم العبيد، منهم الإماء، منهم يعني الذي لا يستطيع أن هؤلاء يعني كانوا مستضعفين فعلا، من كان قرار حياته بيد غيره هذا المستضعف. إلا المستضعفين من الرجال والنساء، سواء الرجال والنساء، وكانت قالوا يطلق على العبيد لأنهم كانوا في قبة مواليهم لا يستطيعون أن يخرجوا منها. وكذلك المستضعفين الآن الذين لا يستطيعون، يعني ليس لديهم لا إمكانية الخروج ولا معرفة أين يسافروا بالطرق ولا معرفة كيف يخرجوا، فهؤلاء مستضعفين والله سبحانه وتعالى عفى عنهم. من الرجال والنساء والولدان، الولدان الذين يعني مكلفين لكن ليس قد عندهم الحكمة التي تهيئهم للسفر والخروج والذهاب، لا زالوا في وقت لا يستطيعوا فيه في العمر هذا. إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة لطاعة الله ولا الهجرة ولا يهتدون سبيل أي الطريق، فأولئك عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا. هذا من الله سبحانه وتعالى للمستضعفين حقيقة وصدقا. وفي الآيتين دلالة على وجوب الهجرة على من لم يستطع أن يتم دينها إلا بها، فهي كقوله تعالى يا عبادي الذين آمنوا إن أرضي واسعة فإياي فاعبدون، ما ضاقت عليكم في مكان محدد لا تستطيعون الطاعة والعبادة هاجروا. نعم. ويدخل في عمومها من يضطر إلى معاونة الظلمة بالمال أو غيره على الظلم، ومن لا يستطيع تعلم دينه إلا بالهجرة، والمرأة التي يحملها زوجها على ترك الصلاة أو الصيام أو يطأها وهي حائض ولا تستطيع إلا الامتناع منه، فلا يعذر إلا من لا يستطيع حيلة للتخلص ولا يهتدي سبيلا لا يدري من أين يذهب إلى حيث يتخلص. هؤلاء معذورين لأنهم لا يستطيعون حيلة إطلاقا. فأولئك عسى الله، هنا عسى بمعنى الجزم، لا يجوز أن يأتي شيء من الله بالتشكيك، عسى قد يقع، لأن عسى تفيد الترجي. نعم، هنا معناها فأولئك أن الله يعفو عنهم، عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا، يعفو ويغفر. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، المراغم محل استطاعة على إرغام العدو وعلى الكثير من أسباب سخط العدو كالجهاد وتكثير أهل الحق وتقويته بهم وتقويتهم به، والسعة من وسعة وهي سعة مجال الهجرة كقوله ألم تكن أرض الله واسعة، ويحتمل سعة مكان الهجرة تيسير الرزق فيه والسلامة من الظلم والاضطهاد الذي يعتبر تضييقا. ومن يهاجر في سبيل الله يخرج من هذا المكان الذي فيه ظلم، الذي فيه يعني عدم استطاعة على الطاعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما، خروجه في الأصل، خروجه في الأصل مراغم للعدو، لأن بقاءه تحت ظل العدو ذل، وخروجه عزة، بقاءه تحت رحمة العدو ذلة، ولكن خروجه قد هو إرغام للعدو، مجرد خروجه، فإن خروجه سيؤدي إلى اكتمال الطاعة، واكتمال الطاعة واكتمال العبادة تؤدي إلى أن يكون من القوة بمكان حيث يجاهد في سبيل الله فيصبح مراغما له. والبعض يقول في تفسير مراغما أي أنه سيجد أشياء لا ترضيه ولكن عليه أن يتحمل، ولكن الأصل فيها أنه مراغمة للعدو، لأن خروجه كما قال ذاك، قال سأحمل روحي على راحة، سأحمل روحي على راحتي وألقي بها فيما، فإما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء، الموت نفسه موته قد هو إغاظة للعدو لأنه سيموت في ساحة القتال في ساحة الجهاد. فهذا خروج هذا المؤمن من تحت ذل نير الاستعمار والاستعباد، خروجه منه معناه أنه مراغما لهذا الذي خرج من عنده. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، أي سعة أما في الرزق أو سعة في الطمأنينة أو سعة في المكان أو سعة في البلد الذي هو فيه، لأن أي مكان أنت مستعبد فيه فهو ضيق مهما كان وسعة. يعني انظر إلى شخص يكون يعمل ولكن سخري، ويعطوه مزرعة يشطولها ويش عرضها يقولوا اشتغل في هذا، لكن هو مسكين سخري عبد ما به فيها ولا يرى لا جمالها ولا يرى ويرى جمالها صاحبها يرى فيها الورود والفواكه ولا ماذا ما يرى فيها إلا الاستعباد والقهر والظلم والعبودية. ولو كانت مجرد جبل يجلس فيه. نعم. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت. ومن يخرج من بيته نعم مهاجرا إلى الله. شوف الخروج هنا من البيت، والعادة أنه يجي أن الإنسان لا يريد أن يخرج بمعنى الهجرة من البيت، لأن البيت هو مكان الإطمئنان ومكان الراحة ومكان الأمن، كل شيء للإنسان. نعم. لكن هنا ومن قال الله سبحانه وتعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله، خروج مرغم فيه، لا يريد في الأصل أنه كل واحد ما يريد الغربة ولا يريد الخروج من مكانه، حبب إلى الإنسان المكان الذي يسكن فيه، حبب إلى الناس الأماكن التي يعيشون فيها ويعتادون عليها. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد امتثل أمر الله بخروجه من بيته مرتحلا عنه للهجرة إلى الله ورسوله، والهجرة إلى الله الهجرة إلى دينه، والهجرة إلى رسوله الهجرة إلى محل هجرته للكون معه في دينه. فإذا خرج مرتحلا بهذه النية الصالحة الصادقة ثم أدركه الموت قبل بلوغه مهاجر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقد وقع أجره على الله. انتهى. أي ثبت بمعنى استحقه وصار له تشبيها له بما قد حصل، لأنه واقع لا يتخلف، فقد وقع أجره مع أنه لا زال الآن هو في بداية الموت، لم يصل إلى الجنة التي المنتظرة، لكن كأنه لأنه سيقع مثل فقد وقع، كأنه وقع. نعم. فالله سبحانه وتعالى يتحدث عن المستقبل بالماضي، يعني وقع فعل ماضي مع أنه لازلنا في المستقبل. لماذا؟ لأن يقين الوقوع، والله سبحانه وتعالى لا يخشى أن لا يستطيع أن يوقع أمر. ادخلوا الجنة بسلام، ادخلوا الجنة كأن قد هم وجدوا وقد دخلوا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. كل القرآن يأتي بمعنى القطع فيما وعد الله سبحانه وتعالى به. في هذه فتحت أبوابها وقيل في حق الجنة، وكأنك تنظر إليهم والأبواب الجنة قد مفتحة وفتحت أبوابها. نعم. كان قد هو موجود. وكذلك النار، كل ما تحدث الله سبحانه وتعالى فيه عن قطع وعن وعد في الآخرة فكأنه قد وقع، لأنه لا يمكن أن لا يقع، هذا الاستحالة. نعم. فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما، ولذلك قبل توبته عند خروجه وغفر له ورحمه في وقت قصير. الأمر بالله مجرد أنه تحرك، ما قد خرج حتى من البيت، بالله مجرد قد أخذ نفسه وخلاص وقد نوى الهجرة الخروج إلى الله سبحانه وتعالى وإلى رسوله، فلو مجرد أنه قبل حتى أن يصلي وقبل أن يسوي شيء ومات وقع أجره على الله. ولذلك قبل توبته عند خروجه وغفر له ورحمه في وقت قصير قبل أن يبلغ دار الهجرة ويتعلم الفروض ويعمل، عاد ما قد وصل حتى يدري ماذا يفعل. وإذا ضربتم في الأرض، ولفظ الكشاف الضرب في الأرض هو السفر، انتهى المراد، وهو لفظ يشعر بالعناء والمشقة من الضرب، لأن السفر دائما مشقة. لذلك قال في الحديث أن السفر قطعة من العذاب في بعض الأحاديث. وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقصر الصلاة لأجل الخوف، وجعلها على الصفة المشروعة للخوف، فقصر منها ما كان يفعله لولا الخوف. إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. الأقرب أنه تعليل للترخيص في قصر الصلاة المذكور، وقوله تعالى مبينا أي بين العداوة تحتاجون إلى الحذر منه لكفره وإيمانكم. وإذا كنت فيهم، وهذا الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله، ولكن يشمل كل من بعده من الأئمة. وإذا كنت فيهم أي إذا ضربوا في الأرض وخافوا أن يفتنهم الذين كفروا وأنت معهم فأقمت لهم الصلاة وقت الصلاة بإقامة المؤذن وشروعك فيها بالتكبير فلتكون طائفة منهم معك. الآن وصف لصلاة الخوف، هذه تسمى صلاة الخوف. وصف الله سبحانه وتعالى كيف تكون صلاة الخوف ربما في ذلك الوقت أو في غير هذا الوقت، يعني لو نظرنا فيها الآن بعد نهاية الآية سنوضحها إن شاء الله. فأقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك، طائفة منهم معك في الركعة الأولى، وليأخذوا حذرهم وليأخذوا أسلحتهم استعدادا للعدو إن هجم وهم مصلون ليدافعوا وهم مصلون وهم في أثناء الصلاة. فإذا سجدوا نعم كلمة غير واضحة. فإذا سجدوا قال فسرت بإتمامهم صلاتهم، لأنها إذا سجدت تلك الطائفة قامت أتمت صلاتها بسرعة والإمام قام قائم منتظر للطائفة الثانية. يعني فسرت يبدو كذا، بنفسرها الآن. فليكونوا من ورائكم لحمايتكم من العدو، ولتأتي طائفة أخرى، وهذا بعد انصراف الطائفة الأولى لم يصلوا يشعر بأن هناك غيرهم قد صلوا، فيؤكد أن الطائفة الأولى قد صلت، فليصلوا معك بقية صلاتك ويتموا لأنفسهم بعد تسليم الإمام، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. جعل الحذر كالشيء الذي يؤخذ لدفع شر العدو كالدرع والدرقة. هذه صلاة الخوف. قال الله سبحانه وتعالى إذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة، أقيمت الصلاة. فعلى المسلمين أن يقسموا إلى طائفتين، طائفة تأتي في البداية بس وأسلحتهم معهم سيوفهم وجاهزين أثناء الصلاة، فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم، لا وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم وتأتي طائفة أخرى. لا لا ما هو كذا، الله سبحانه وتعالى أمر في صلاة الخوف أن يكون رسول الله صلى الله عليه وعلى أو الإمام يبدأ ويقيم الصلاة، فيأتوا المسلمين وينقسموا إلى قسمين، قسم يبقى للمدافعة عنهم وقسم يصلي، بس القسم اللي يصلي مستعد أصلا، نعم إذا هجم عليهم المشركين يكونوا مستعدين، لكن هؤلاء الطائفة الأخرى هم محامين لهم. فإذا سجد الإمام بهم وسجد الإمام بهم ثم قام أنهى الركعة الأولى، فهؤلاء الذين الأولين يتموا صلاتهم بدون الإمام، يصلوا الركعة الثانية ويسلموا وينسحبوا والإمام يبقى واقف لا يركع، ثم تأتي الطائفة الأخرى اللي لم يصلوا فليصلوا معك، يدخلوا مع الإمام هو له في الثانية وهي لهم الأولى ويصلي بهم الركعة هذا هنا. أما أن يسلم الإمام ويقوموهم ويتموا الطائفة الأخرى، أو قالوا الإمام ينتظرهم في التشهد لما حتى يكمل حتى يؤدوا الركعة الثانية ويسلم بهم بالفئة الثانية. فإذا الفئتين كلها صلت صلاة الخوف جماعة مع الإمام، هذا مع رسول الله أو مع إمام من أئمة الهدى في المسلمين. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم في حال غفلتكم ميلة واحدة وهي الهجوم، ولعله سمي ميلة لكونه على غفلة، وتوحيد الميلة لاجتماع العدو عليها ووقوعها دفعة واحدة لشدة عداوتهم وحرصهم على الأسلحة والأمتعة والمتاع. يعني شبههم بميلة واحدة كأن العدو سيميل عليهم كله دفعة واحدة، يستغل هذه الغفلة اعتقادا منه أن أثناء الصلاة هم غافلين عنه ليأخذوا أسلحتهم وأمتعتهم والمتاع ما ينتفع به. وهذا تأكيد للحث على الحذر والتيقظ وأخذ الأسلحة، أو تعليل لقصر الصلاة على الصفة المذكورة. ولا جناها عليكم إن كان بكم. طبعا الآن لو جينا نطبق هذا الكلام، وهذا ما يؤكد لنا دائما نقول أن الإسلام دين متطور، وأن القرآن يريد الفهم ويريد العمل به. الآن لو جينا وصفينا لنا الجيش بهذا الشكل، واحد من الجيش الآخر مستعد يبيده تماما إبادة كاملة، فالإسلام يعني ليس متحجر بهذا الشكل، نقول لا ما تقبل منك الصلاة إلا بهذا الشكل، لا المسألة أسهل من كذا. صلوا في أماكنكم اللي أنتوا فيها، في الدشم حقكم وفي أماكن الحراسة وفي الأماكن المحصنة صلوا فيها، لا تخرجوا تعرضوا أنفسكم لهذا الشيء. نعم، ولذلك حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله أوجدوا الصلاة اسمها صلاة المسايفة، إذا كان يعني حتى في ليلة الهرير مع أمير المؤمنين وفي غزوة الخندق، لما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله شغلونا عن صلاة العصر، لما كان النبل مستمر شغلوا المسلمين عن صلاة العصر، فصلاة يسموها صلاة المسايفة، صلاة المسايفة وأنت تضرب بالسيف، هنا لا تستطيع أن تركع وتسجد ما بلا مجرد ذكر الله، خلص سموها صلاة المسايفة. فلذلك أن القرآن واضح، ونحن كمسلمين يجب أن نتعامل مع القرآن. لو يأتينا هؤلاء الأغبياء التكفيريين وهؤلاء، طيب تعال أنت تقول أن الإسلام أن القرآن بالظاهر، تعال صل أمام العدو حقك على ما الظاهر في القرآن حتى يسلمون شغلتك. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم، نعم، ولا جناها عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم. هذا ترخيص في وضع الأسلحة حال المطر لمشكة حملها مع المطر، وكون حال المطر ليست مظنة هجوم العدو، أما حالة المرض فلضعف المريض عن حمله. ومع هذا الترخيص أمر بأخذ الحذر، وهو الانتباه والنظر إلى جهة العدو في الحين بعد الحين. إن الله أعد الكافرين عذابا مهينا، لأنه قال وخذوا حذركم، مع المطر ومع المرض أيضا لا بد أن تكونوا حذرين حتى لا يهجم عليكم العدو. إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا، بيان لحال الكافرين أن الله مكنهم من محاربة المسلمين لأنه أعد لهم عذابا مهينا، ولولا أنه يجزيهم بجرائمهم لما مكنهم، فلإعداد العذاب مكنهم، ولتمكينهم وجب أن تحذروهم لأنه أعد لهم عذابا جامعا بين الألم والإهانة. قلنا هذا من باب التخلية، إن الله سبحانه وتعالى خلى بين الخلق، بين المؤمن والكافر، وبين الظالم والمظلوم، يعني في قدرة الله سبحانه وتعالى أن يمنع هذا، ولكن التخلية موجودة. ونجد أن هناك يعني نبي الله سلام الله عليه يعني يحيى بن زكريا قتلوه في مهر بغي، والحسين بن علي قتلها بغي دعي ابن دعي، فالمسألة ليست، والحجاج هدم الكعبة كاملة، وذاك القرمطي المهدي القرمطي أخذ الحجر الأسود بعد أن دفن زمزم بجماجم الحجاج وهم محرمين، ما كان إنها شلوه ولا، فالمسألة مسألة تخلية، فالتخلية موجودة والأجر موجود والعذاب موجود. فالله سبحانه وتعالى أوجد لنا الأوامر وأوجد لنا النواهي وأعطانا الحرية وأوجد الشيء اللي اسمه التخلية، خلى بين الظالم والمظلوم وخلى بين الناس حتى يطبقوا أوامره وينتهوا عن نواهي، وحتى يكون إعداد العذاب مهيأ، لأن لن يكون إعداد عذاب إلا لهذا الشيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإذا قضيتم الصلاة أنهيتموها وفرغتم منها فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم في أحوالكم لتكثروا من ذكره. والجنوب هي الضلوع، يضطجع عليها عند إرادة النوم وفي حالة التعب أو نحوه. فإذا أطمأننتم فأقيموا الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. اجعلوها قيمة كما أمرتم في حال الأمن، ولا تجعلوها كصلاة الخوف، إن الصلاة كانت مكتوبة على المؤمنين محدودة بفروضها وشروطها. عفى الله سبحانه وتعالى في صلاة الخوف عن أشياء كثيرة، لكن إذا أطمأننتم وزال الخوف إذن عليكم أن تصلوا الصلاة كما أمرتم بها في السفر أو في الحضر ينطبق هذا الكلام في السفر أو الحضر. الخوف عند بعض العلماء ليس بس مجرد القتال، عند بعض العلماء قال حتى وإذا كان خاف من السيل أو من النار حريق هائل، فينقسم الذين يعملون في المطاف إلى قسمين، قسم يدافع النار وقسم يصلي، وقالوا في السيل وقالوا في السبع إذا في سباع هجمت، يعني أدخلوا فيها كل أنواع الخوف، وهي مسألة فقهية والمسائل الفقهية. ولا تهنوا من الوهن ضد الصلابة، لا يكون فيكم وهن واستهان، لا، الوهن ضد العزة عندما يكون الإنسان هين، لا يهين الإنسان نفسه. ولا تهنوا من الوهن ضد الصلابة في ابتغاء القوم، طلبهم أي طلب أخذهم أو قتلهم، فالمعنى أطلبوهم بصلابة وقسوة. إن تكونوا تعلمون في طلبهم بالسفر والقتال فإنهم يعلمون كما تعلمون، مسألة كما أنكم أنتم في الطرف الآخر، مسألة صبر. أما أن يكون أنا لدي على هذا الألم اللي أنا أعاني منه لدي أجرة، لأن عندنا عامل مثلا اثنين من العمال، عامل يعرف أنه يشتغل، لأن هذا الذي يعمل لديه سيعطي حقه أكثر من حقه، فتجد أنه يعمل، وواحد آخر يعمل مثله ويعلم مثله، لكن إن هذا الذي سيعطيه لن يعطيه شيء. فهنا الله سبحانه وتعالى يوضح لنا، قال إن تقولوا أنتم تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون، نفس الألم موجود ونفس التعب موجود، لكن هناك أشياء أخرى تترتب على هذا. إن تكونوا تعلمون في طلبهم بالسفر والقتال فإنهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون. إذن أنتم الأسعد وأنتم الأفضل، لذلك لا تهينوا، لا تكون فيكم وهن، بل يجب أن يكون فيكم الصلابة والقوة. وترجون من الله بقتالهم وطلبهم ما لا يرجون من قتالهم إياكم، فأنتم ترجون الجنة ورضوان الله وهم لا يرجون ذلك، فاصبروا لتنالوا الجنة ورضوان الله، وكان الله عليما بما في نفوسكم وما في نفوسهم وبكل شيء حكيما في أمركم بقتالهم وفي كل ما يقضي وما يخلق. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله، لأن فيه الحق، وهذا في الدلالة على أن القرآن هو الحاكم بين الناس. ولا تكن للخائنين خصيما، احكم بما أنزل الله، ولا تجادل من أبى قبول الحق من أهل الكتاب الذين خانوا بكتمان ما عندهم من الحق، واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما، واستغفاره يكون من الخطأ والنسيان، وما يقع بتأويل كالإذن لمن يستأذن قبل أن يتبين له صدق عذره. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم، إلى هنا. ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من فضلكم مخرجا وكن لنا من فرجا، وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا الله. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين، واجعلنا من يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم اعنا على طاعتك وعلى ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.